قال الإمام مسلم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بكر حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، فقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. شرف الأمة الإسلامية، من شرفها وكرمها وكرامتها عند الله عز وجل أمر الأذان. والله نعمة من أجل النعم الأذان. قال النووي رحمه الله: كتاب الصلاة. اختلف العلماء في أصل الصلاة، فقيل هي الدعاء لاشتمالها عليه، وهذا قول جماهير أهل اللغة والفقهاء وغيرهم، وقيل لأنها ثانية للشهادة، لشهادة التوحيد، كالمصلي من السابق في خيل الحلبة، الأولان هو السابق والثاني المصلي. وقيل هي من الصلوين وهما إرقان مع الردف، وقيل هما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. وقالوا ولهذا كتبت الصلوات بالواو. وقيل هي من الرحمة، وقيل أصلها الإقبال على الشيء، وقيل غير ذلك. أرجح الأقوال الأول أنها الدعاء، لأنها مشتملة على الدعاء. قال: باب بدء الأذان. قال أهل اللغة: الأذان الإعلان. في فرق بين الأذان والإيه؟ والأذان. الأذان بألف بهمزة واحدة من غير مد، والإعلان. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام. وقال تعالى: فأذن مؤذن أيتها العير، أي أعلم معلم. ويقال الأذان والتأذين والأذين. قوله: كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى يتحينون يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه، والحين الوقت من الزمان. قوله: فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا، قال أهل اللغة: هو الذي يضرب به النصارى لأوقات صلواتهم، وجمعه نواقيس، والنقص ضرب الناقوس، جرس يعني على الشكل المعروف والصوت المعروف. وقوله: كان المسلمون حين قدموا المدينة، يقول هذا الحديث فيه فوائد، منها منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في إصابته الصواب، وفيه التشاور في الأمور لا سيما المهمة، وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء. واختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم كانت سنة في حقه صلى الله عليه وسلم كما في حقنا. والصحيح عندنا وجوبها، وهو المختار. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحقق أهل الأصول أن الأمر للوجوب. مسألة نقل اتفاق إجماع الأمة أنه مستحب في حق الأمة فيه نظر، فقد ذكر القرطبي رحمه الله أن الإمام إذا ترك المشورة استحق العزل، وليس هذا لترك مستحب إذن. وقد قال عز وجل في صفات المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم، وهذا دليل على الوجوب لأنه ذكرها صفة مستقرة لهم. وإذا كان الأمر واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب على من قام مقامه. ويمكن حمل الإجماع ده على ما كان في الأمور الخاصة وليس في أمر الإمام. ده أمر إن هو الإمام يشاور الناس فيما ينزل بهم من يعني من أمور عظيمة. لكن الأمور الخاصة إن الإنسان يشاور غيره فيما في شأنه الخاص مثلا أو في شؤون مهمة، فده اللي يكون ممكن يحمل استحباب الإجماع في الاستحباب عليه. قال: وفيه أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له المصلحة. يعني في فرق بين المشاورة وبين الأخذ برأي المستشاري. المشاورة أمر واجب على الصحيح بالنسبة للإمام، وأما أن يلتزم بمن أشار عليه فلا يلزمه إلا أن يجمعوا على أمر، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة. فإذا أجمع أهل محلة الإمام أو أهل العلم، إذا أجمع أهل العلم على أمر وخالف فيه واحد فقط أو حتى اثنان، فالصحيح أنه يلزم الأخذ برأي المجموع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولا تجتمع الأمة على ضلالة. كلمة طائفة يبقى لازم جماعة أقلها ثلاثة، والواحد والاثنين لا يقدحان في الإجماع. أما إذا اختلفوا عليه فلا يلزمه رأي الأكثرية طالما كان مجتهدا. الإمام طالما كان مجتهدا لم يلزمه رأي الأكثرية عند عامة أهل العلم. وإذا لم يمكن الترجيح في غياب الإمام أو في غياب اجتهاده، إذا لم يكن مجتهدا بأحد الوسائل، صح الترجيح بالأكثرية، لأن عمر رضي الله عنه أمر إذا اختلف أصحاب الشورى بأن إذا اختار أربعة واحدا واختار اثنان أن يأخذوا برأي الأربعة، وأن ابن عمر يكون رأيهم مرجحا إذا استووا. فده دليل على أنه من المرجحات إذا فقد ترجيح آخر. إذا لم يوجد أنواع أخرى من الترجيح كما ذكرنا، إذا كان الإمام مجتهد يبقى ما يلزموش اجتهاد غيره، وإذا فقد الإمام أو فقد اجتهاده ما كانش مجتهد. مسألة المسائل، وارد أنه يكون مثلا مشروع مثلا زراعي أو اقتصادي أو مسألة تجارية مثلا يعني، والإمام ما عندوش خبرة فيها ولازم يتخذ قرار، وهو ما عندوش خبرة في الباب ده في الزراعة مثلا أو في الصناعة دي، يبقى خلاص أهل الخبرة في الباب ده يكون رأيهم يعني ملزما له والله أعلم، ويرجحه بالأكثرية. قال وأما قوله أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، قال القاضي عياض رحمه الله ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها، وهذا الذي قاله محتمل أو متعين، محتمل أو متعين، فقد صح من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أنه رأى الأذان في المنام، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره به، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى، وذكر الحديث. فهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخر، فيكون الواقع الإعلام أولا، ينادوا بأن الصلاة جت، ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، إما بوحي وإما باجتهاده صلى الله عليه وسلم، على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم. وده الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ويقره الوحي، إذا لم يقره نزل ببيان ما حصل فيه من خطأ. فإذا يعني نظرنا إلى خلاصة المسألة الآن وجدنا أنه لا فرق بين القولين، إن هذا كان بوحي أم باجتهاد، لأنه هو اجتهاد أقره عليه ليه الوحي، يبقى وحي. يقول وليس هو عملا بمجرد المنام، هذا مما لا يشك فيه بلا خلاف. وده الصحيح طبعا، إن المنام إنما يعمل به إذا أقره الوحي، وأما العمل بالمنام المجرد فلا. وهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين طوائف من الصوفية الذين يجعلون المنامات حجة قطعية أو حجة مرجحة مجردة مستقلة بذاتها، وكذا الكشف والإلهام. نحن نثبت أثر المنام ونثبت الاستئناس به، ولكن لا بد أن يوافق الشر، يستأنس به في الترجيح نعم، يستأنس به في يعني الاستنباط، لكن لا يستدل به استدلالا مستقلا، لأنه قابل للخطأ والصواب في حق غير الأنبياء، خطأ وقابل أن يكون منام، وقابل أن يكون من الله رؤية من الله، وقابل أن يكون حلم من الشيطان، وقابل أن يكون حديث نفس، وقابل أن الإنسان يخطئ أو يصيب في التأويل، لأن بعض المنامات تحتاج إلى تأويل وبعضها يكون على ظاهره. قال الترمذي ولا يصح لعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير حديث الأذان، وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، ذاك له أحاديث كثيرة في الصحيحين، وهو عم عباد بن تميم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة، فقال القاضي عياض رحمه الله فيه حجة لشرع الأذان من قيام، وأنه لا يجوز الأذان قاعدة، وده الأصل ظاهر الأمر ليه الوجوب، قم يا بلال قم، أو يا بلال قم فنادي بالصلاة، إذن هذا دليل على وجوب الأذان قائما، وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا اللي هو لا يجوز الأذان قاعدة، وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور فإنه جوزه، ووافقه أبو الفرج المالكي. وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين، أحدهما أن قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الإعلام بالصلاة لا الأذان المعروف، والثاني أن المراد قم فاذهب إلى موضع بارز فنادي فيه بالصلاة ليسمعك الناس من البعد، وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان، لكن إن يقول قم معناهم بين، لكن يحتج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذا. وأما قوله مذهب العلماء كافة أن القيام ليس أن القيام واجب فليس كما قال، بل مذهبنا المشهور أنه سنة، فلو أذن قائلا بغير عذر صح أذانه لكن فاتته الفضيلة، كذا لو أذن مضطجعا مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح، لأن المراد الإعلام فقد حصل ولم يثبت في اشتراط القيام شيء، والله أعلم. الصحيح نقول بوجوب القيام لأن بظاهر الحديث الوجوب، وقم فاذهب إلى موضع بارز متضمن القيام، نادي بالصلاة وأنت قائم استصحاب حال القيام السابق، ولكن لا يبطل الأذان من قعود، نقول بالوجوب وعدم الشرطية. وأما السبب في تخصيص بلال رضي الله عنه بالنداء والإعلام فقد جاء مبينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، وفي رواية قيل أرفع صوتا وقيل أطيب، وده الصحيح الصوت الندي اللي هو الطيب، فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه، وهذا متفق عليه، وده دليل على ان الاخوة ما يعني لا ينازعون حسن الصوت الاذان. الناس ممكن تيجي واحد يقول لك انا عايز اذن ويكون هو ليس بحسن الصوت ولا برفيع الصوت، ينبغي ان يترك حسن الصوت اذا وجد يؤذن، ده شعار علينا كلنا، ثواب للمجموع اكثر ان يؤذن حسن الصوت. قال اصحابنا فلو وجدنا مؤذنا حسن الصوت يطلب على اذانه رزقا، وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت، فأيهما يؤخذ؟ فيه وجهان، أصحهما يرزق حسن الصوت، يعني ديله رزق من بيت المال وخلوه يؤذن، وهو قول ابن سريج والله أعلم. وده في احتمال الوجه الثاني اللي هو اللي جعله هو مقابل الأصح، ان هو مكروه اخذ الاجرة على الاذان، وبالتالي فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ففي احتمال هو بيرجح، والمذهب عندهم ترجيح حسن الصوت مراعاة لفضيلة حسن الصوت في هذا المقام. وذكر العلماء في حكمة الاذان 4 اشياء، إظهار شعار الإسلام وكلمة التوحيد والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها والدعاء إلى الجماعة. إظهار شعار الإسلام وكلمة التوحيد، الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بمكانها لما ثلاثة، والدعاء إلى الجماعة. والظاهر والله أعلى وأعلم وجوب الأذان كما سنذكره إن شاء الله. قال مسلم حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علي فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. يعني الحديث كده قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، أي إلا لفظ الإقامة. قال النووي رحمه الله أمر أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين، وشذ بعضهم بعض المحدثين فقال هذا اللفظ وشبهه، يعني إيه نهينا عن كذا أمرنا بكذا، شبه هذا اللفظ، شبه أمر نهينا موقوف، يقول هذا اللفظ وشبهه موقوف لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. والصواب أنه مرفوع، لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا اللفظ قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أو أمر الناس بكذا ونحوه، فكله مرفوع، سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بعد وفاته. إلا أن تدل قرينة، كلام ده صحيح على ما هو عليه كده، إلا نضيف إليه إلا أن تدل قرينة على أنه قصد أمر غير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول أمر بلال أن يشفع الأذان فمعناه أن يأتي به مثنى، وهذا مجمع عليه اليوم، وحكي في إفراده خلاف عن بعض السلف، واختلف العلماء في إثبات الترجيع كما سأذكره في الباب الآتي. الترجيع اللي هو يكرر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض قبل أن يرفع صوته بها، فاختلف في إثباته. والصحيح التخيير سيأتي إن شاء الله. يوتر الإقامة فمعناه يأتي بها وترا ولا يثنيها بخلاف الأذان، فقوله إلا الإقامة أي إلا لفظ الإقامة، وهي قوله قد قامت الصلاة، فإنه لا يوترها بل يثنيها. واختلف العلماء رضي الله عنهم في لفظ الإقامة، فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضي الله عنه وبه قال أحمد وجمهور العلماء أن الإقامة 11 كلمة، يعني 11 جملة، الله أكبر الله أكبر بالاثنين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، صحته الله أكبر الله أكبر. يقول ولنا قول شاذ أنه يقول في الأول الله أكبر وفي الآخر الله أكبر، ويقول قد قامت الصلاة مرة، لنا للشافعية قول شاذ يبقى غير معتبر، عشان كده قال والصواب الأول. احنا قلنا ذكرنا قبل ذلك ان اصطلاحات الإمام النووي مع الشافعية خصوصا دقيقة جدا في ذكر درجات الخلاف، فكلمة الصواب التي يقابلها الباطل أو الشاذ يبقى الخلاف غير سائغ، خلاف غير معتبر، لأنه خلاف النص، والنص آتي إن شاء الله في الحديث القادم بإثبات أن الإقامة يقول فيها الله أكبر الله أكبر. فيبقى إذن معنى يوتر الإقامة إلا الإقامة وإلا الله أكبر في الأولانية والثانية، فبيقول الله أكبر مرتين في الأولى وفي الإيه وفي الثانية. لفظ الصحيح يقابله الضعيف، أو ولو كذا لفظ الظاهر أو الراجح يقابله المرجوح، وأما لفظ الأصح فيقابله مقابل الأصح. إذا الخلاف فيها قريب جدا، الخلاف فيها يعني الترجيح فيه عسر، بس هو رجح بالكلمة الأصح، عشان كده قال بقى في المسألة دي إن هذا المذهب شاذ والصواب الأول. قال أبو حنيفة الإقامة 17 كلمة فيثنيها كلها، وهذا المذهب شاذ، هذا غير ظاهر، اعتبار شذوذ مذهب أبي حنيفة المسألة دي غير ظاهر، ممكن هو يرجع القول الثاني، بل الراجح صحة تثنية الإقامة لصحة الحديث بها في الترمذي وغيره، ولكن تفعل أحيانا وتترك أحيانا. والأغلب الأعم أن يفرد الإقامة، أن يوتر الإقامة، لكن إذا سناها هيقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ويزود عليها كمان الله أكبر الله أكبر، أربعة في الأول. قال الخطابي: مذهب جمهور العلماء الذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله قد قامت الصلاة، إلا مالكا فإن المشهور عنه أنه لا يكررها. والحكمة في إفراد الإقامة وتسمية الأذان أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم، والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها. ولهذا قال العلماء: يكون رفع الصوت في الإقامة دون الأذان، وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة لأنه مقصود الإقامة. فإن قيل قد قلتم إن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة 11 كلمة، منها الله أكبر الله أكبر أولا وآخرا وهذه تثنية، فالجواب أن هذا وإن كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد. كلام ده ينفع في الأولاني لو هنختار تربيع التكبير، لكن ما ينفعش في الثاني. عشان كده قلنا الراجح في المسألة دي إن هذا استثناء ثاني بدليل منفصل. احنا عندنا الحديث فيه استثناء متصل به اللي هو قال قوله إلا الإقامة، وعندنا هنخصص عموم قوله أمر أن يوتر الإقامة هنخصصه بدليل تاني، وهو الدليل الحديث الآتي الذي ثنى فيه لفظ الله أكبر أولا وآخرا. يبقى عندنا تخصيص بدليل متصل اللي هو إلا الإقامة، وعندنا تخصيص بدليل منفصل وهو حديث الحديث الآتي اللي هو حديث عبد الله حديث أبي محذور. قال أصحابنا لما الشافعية: يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد، خلافا اللي بيقولوا الله أكبر الله أكبر. السنة أن يقولها الله أكبر الله أكبر. الحديث الآتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة، وقال إذا سمعت المؤذن إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، صار ظاهر جدا في أنه يقولهم إيه على بعض. يقول فيقول في أول الأذان الله أكبر الله أكبر بنفس واحد، ثم يقول الله أكبر الله أكبر بنفس آخر. وده اختيار منه لاستحباب التربيع. عندنا التربيع يعني يقول الله أكبر 4 مرات، 2 بنفس و2 بنفس، أما الترجيع يقول الشهادتين 4 مرتين ومرتين، مرة بصوت واطي ومرة بصوت مرتفع. في الرواية الأخرى عن أنس بن مالك قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. الإنسان لما يتدبر كده فضل الأذان بالنسبة إلى وسائل الإعلام الأخرى عند الأمم الأخرى التي هي يستوي فيها التنبيه مع البشر مع البهائم، يعني اللي عايز يبلغ يخلي الغنم مثلا يعملوا حاجة يعمل لهم ايه صوت بوق مثلا او جرس او حاجة. ففضل الله عز وجل على امة الاسلام بان جعل الاذان الذي يتضمن اشرف المعاني واكمل معاني التوحيد والايمان ويعني ما يحيي الايمان في القلوب يتكرر بينهم بفضله سبحانه وتعالى. نعم صحيح. إذا أتى عندنا حديث عبد الله بن زيد مثلا حديث أبي محذورة يشرع أن يأتي بهذا أحيانا وهذا أحيانا. قال ينور نارا أي يظهر نورها، أو يورو في رواية يورو نارا أي يوقد نارا، في الرواية الأخرى قال أن يورو نارا يشعل نارا. قل قول هذا أستغفر الله.